عوضه الله صبرا وأخلفه خيرا منه. يهمنا في هذا الأثر غلبنا عليك يا أبا الربيع. أبا الربيع هذه لقب مدح ولا ذم؟ لقب مدح. ذكره هنا هل هو من النعي المنهي عنه؟ لا، أمر عادي يلقب به الحي في الأمر العادي، أبو الربيع وأبو الصيف وأبو الشتاء وأبو الخير، كل هؤلاء ألقاب خيرة. نعم. فصاحت نسوة يبكينا، هذا البكاء بصوت ولا بدون صوت؟ بصوت يا، ولكن بقول ولا بدون قول؟ قد تسمع أنينة أو بكاء الشخص عن بعد وهو يتنهنه وفي بكائه بصوت مرتفع، لكن الكلام غير صوت البكاء. نعم. فجعل جابر يسكتهن أو يسكتهن، يمنعهن من البكاء. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ دعهن. ما أحلمه صلى الله عليه وسلم. المرأة مصابة في أبيها، في زوجها، في أخيها، هل تكبت هذه المصيبة وآلامها أو تفرج عن نفسها بالبكاء؟ كثيرا من الناس يأتي في مثل هذه المواقف ويمنع الشخص من أن يبكي، لا دعه يبكي. وبعض الناس قد يصاب بضيق، بنازلة، بأمر هام يهمه ويحزنه، فإذا به يبكي أكثر مما تبكي الثكلى. العاقل يتركه لأنها طاقة مجتمعة وانفعال في النفس يجب أن يفرج، وإلا ربما ذهب بحياته أو عضو من أعضائه. قد يخرج الغضب ويثور الدم وتنفجر الشرايين الرفيعة في الدماغ أرفع من الشعرة، يمر فيها الدم، فإذا جاءها الضخ بقوة انفجرت، وإذا انفجرت شعيرات المخ وجاء الدم جاء الشلل. ولذا تجدون عياذا بالله ما تجد مريضا يمرض بشلل إلا في حالة انفعال، دعه ينفس. وقد تنفصل الشبكة القرنية من العين فلا يرى حالا، وقد يقف القلب، أمور عديدة. إذا دعهن. ليش؟ هل يرضيه البكاء؟ هل يطرب لبكائهن؟ لا والله، مراعاة لحالتهن في مصابهن. صحيح ان الصبر عند الصدمة الاولى، ولكن اذا لم تصبر لتركها تموت لابد ان نفس عنه. دعهن، ولكن بين اذا وجب خلص، خلصتم اللي عندكم، نفستم على انفسكم، الضغط وتنفس، فاذا مات لم يبقى هناك للبكاء مجال. لا مانع حينئذ من البكاء، ولكن اذا وجب، ووجب اصل الوجوب في اللغة الثبوت، تقولها الصلوات الخمس واجبة، صوم رمضان واجب، بمعنى ثابت لا يتحرك لا يرتفع ثبوته. ولذا يقال للشخص الذي سقط وجب، فاذا وجبت جنوبها البدن تنحر وهي قائمة على ثلاثة قوائم، فإذا نحرت وطعنت في لبتها سقطت، أي وجبت. ولذا يقولون كما قال شاعرهم: أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أو أي أول ساقط قتيلا في الأرض، في أرض المعركة. ولذا استفسروا: يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف بهم بلغتهم منهم؟ ما وجبت يا رسول الله؟ ما وجب؟ ايش معنى وجب؟ كأن بعض المفردات في لغتهم تغيب عنهم وهو يعرفها صلى الله عليه وسلم. ولقد نبه على ذلك: انا افصح العرب، وبين العلة، ولدت في قريش واستودعت فين؟ في بني سعد، وقريش هي التي هذبت اللغة، وبنو سعد من افصح القبائل، أفصح القبائل سليقة بنو سعد، وقريش هذبت اللغة. بأي شيء؟ عندكم في علوم اللغة وفي نزول القرآن بلغة قريش، تهذيب قريش للغة، أو كما يقولون التهذيب القرشي. قريش مقرها فين؟